فقال مالك المدبر إلى جرح رجلا فأسلم سيده إذا المجروح ثم هلك سيده وعليه دين ولم يترك مالا غيره. تأخذ هذه المسألة يا أخوان، مدبر هلك سيده و هلك سيده وعليه الدين ولم يترك مالا غيره، فقال الورثة نحن نقدمه إلى صاحب الجرح، وقال صاحب الدين أنا أزيد على ذلك إنه إذا زاد هذا مدب وجرى حجر والسيد مدين الدين. هذه الصورة، الصورة الأولى تقدمت عندنا، أعادها مالك وجه آخر من أول ثانية. قال مالك في المدبر إذا جرح رجل فأسلم سيده إلى المجروح، جرى المدبر جرح رجلا وأسلمه السيد في حياته، فالخذ هذا العبد في جرحه عندك. نعم. ثم هلك سيده وعليه، هلك السيد وعليه دين. حينما سلم السيد المدبر للمجهول، هل سلم رقبته ولا خدمته؟ خدمته. ماذا السيد والمدبر لا زال في امر الخدمه يسدد الارشا؟ جاء اصحاب الدين، هذا يجيب حقنا، يعني المدبر يجيب حقنا، هو مسلم لصاحب الأرش في حياة السيد، والسيد مات مدين، الورق حل محل السيد، قالوا نتركه في جرحه لصاحب الجناية. أصحاب الدين قالوا إيش؟ لا، كم جنايته؟ جنايته 100، حتى ندفع 200. في هذه الحالة هل يبقى صاحب الجناية مقدم على أصحاب الدين ولا أصحاب الدين يقدمون؟ أصحاب الدين لأنهم يوفون أرش الجراح وزيادة. يقول المصلحة هنا إيش؟ نقدم المدبر ونسلمه لأصحاب الدين لأنهم سيسددون الأرش وزيادة، تلك الزيادة تنفع عندنا في إسقاط من الدين. فإذا لم يجد أصحاب الدين في قيمة المدبر عن أرشه يبقى لأصحاب لصاحب الأرش هو أحق من الديانة. نعم. فقال الورثة نحن نسلمه إلى صاحب الجرح. حينما مات السيد ورجع المدبر إليهم وأصبحوا مطالبين أرش الجناية ودين السيد مورثهم، الورثة قالوا مش عندنا، ندفع المدبر لصاحب الأرش. قالوا بهذا لا تدفعوا، كم أرش جنايتي؟ 100. قال الله تعطونا المدبر ونحن نعطيكم مدين. السيد مدين ب 500، لما وجدنا 100 تخفيفا من ايش؟ من الدين، زادها هؤلاء. نعم. فقال صاحب الدين أنا أزيد على ذلك إنه إذا زاد الغريب شيئا فهو أولى به. أولى بالمدبر لأنه سيدفع أرش الجناية من عنده ويسترجع المدبر إليه وكسبنا زيادة في السعر. نعم. ويحط عن الذي عليه الدين قدر ما زاد الصغير على دية الجرح، فإن لم يزد شيئا لم يأخذ العبد. إذا لم يزد شيئا عن قيمة الأرش يبقى المدبر في يد المجني عليه.